تعي هذه، ويستعين الله عز وجل ويسأل الله الصواب والتوفيق. شيخ نعم. طيب إذا جاءني إنسان وأنا خبر عالم أظن يعني إنه ما يفتي إلا بعلم. إيه. في علماء باقين هم يفتون في مذاهب أو يعني يفتون بلي. إيه. قلت له رحمة. يعني ما إنه صار عندك أرجح. نعم. أرجح من غيره. إيه. وأقل الصواب. إلا ما عنده علم فيه ما يفتي. الظاهر إن الظاهر إنه لا بأس له. الظاهر إنه لا بأس له. إذا علمت إن غيرهم ما يفتون بالصواب إنما يفتون بما هب ودب. نعم. يعني بعض الناس يفتي بما يصلح للسائل اللي وافق السائل يفتي ما دام فيه قول لبعض العلماء. نعم. يقول ما دام فيه قول وهذا أرفق بحاله من نفتي به خلنا نمشي حاله مشكلة. نعم. نعم. حيث أن الله لعله يكتمون الأرض. حيث أضاف الكتمان إليه. وهو فعل. نعم. فيها رد على الجبرية. حيث أضاف الله الكتمان إليهم وهو فعل. نعم. بقوله يكتمون. والكاتم مريد للكتم. ولا لا؟ نعم. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في هذه الآية أو من فوائد هذه الآية التخصيص بالمخصص المتصل. التخصيص يكون بالمخصص المتصل وبمخصص منفصل. الآية هنا مخصص متصل لا. إن الذين يكتمون لعبارة عامة كل من كتب. ثم قال إلا الذين تابوا خصصا. وهذا طريق من طرق التخصيص المتصل إلا الذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة سعة رحمة الله